إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 89 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، ووصلنا في أبواب نواقض الوضوء وباب استحباب الوضوء إلى الباب الرابع، باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم، وفيه الحديث 78 بعد 200. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال فرددها علي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعادها عدة مرات حتى يحفظها البراء بن عازب. انظروا إلى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. فرددها علي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ردد وكرر هو الرسول نفسه صلى الله، المعلم عليه الصلاة والسلام. فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، إذن جعله يرددها ويقولها على النبي، يسمعه النبي بعد أن قالها له، أخذ يقول له: قلها أنت، فتكلم هو بها أمام الرسول، يعني حتى يثبت أنه قد حفظها. قال: فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك الذي أرسلت. قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم حفظه الدعاء والذكر الذي يقوله عند النوم. فلما أن قاله، قال نفس الكلمات التي حفظه إياها الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا عند كلمة ونبيك الذي أرسلت، فقال له البراء: ورسولك الذي أرسلت. قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. رواه أحمد والبخاري والترمذي. وطبعا طالما روى البخاري الحديث، إذن يعني لا حاجة إلى كثرة التخريج والكلام في صحة الحديث وضعفه، لأن الحديث إذا روي في أحد الصحيحين فقد جاوز القنطرة. ولذلك الإمام الشوكاني ولج مباشرة في شرح الحديث. قوله فتوضأ، يعني إذا أتيت مضجعك، يعني المكان الذي ستضجع فيه للنوم، يسمى مضجع، اسم مكان. إذا أتيت مضجعك فتوضأ. الأمر هنا لماذا؟ الأمر في الأصول، الأصل في الأمر أنه للوجوب ما لم يصرفه صارف. فماذا قال الإمام الشوكاني؟ قال قوله فتوضأ ظاهره استحباب تجديد الوضوء لكل من أراد النوم. واضح؟ ظاهره استحباب تجديد الوضوء لكل من أراد النوم. طبعا هذا بالنسبة لمثل هذه الأمور ظاهر جدا أنه مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب، لأن هذا من الآداب وليس من الأمور التي تتعلق بالوجوب، وإنما هو من باب الآداب. ولذلك ما قال أحد من أهل العلم بوجوب الوضوء قبل النوم، وإنما بإجماع المسلمين هو أمر مستحب، ولم يقل عالم من العلماء ولا الظاهرية بوجوب الوضوء للنوم. فقال ظاهره استحبابه لما كان الأمر لا يحتاج إلى صرف من الوجوب إلى الاستحباب، بل الإجماع قد انعقد على ذلك. الإمام الشوكاني تحول إلى وجهة أخرى فقال ظاهره استحباب تجديد الوضوء. هل معنى توضأ، هل القصد منها أنك يجب عليك أن تتوضأ وإن كنت متوضئا بالفعل، أم المقصود من ذلك أنك تتوضأ إن كنت محدثا؟ فقال ظاهره استحباب تجديد الوضوء، يعني حتى وإن كنت متوضئا ولم ينقض وضوءك، هذا هو الظاهر. قال لكل من أراد النوم ولو كان على طهارة. قال ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن كان محدثا، ولم يتعرض لمناقشة هذا الأمر رحمة الله عليه. قلت معلقا على كلام الإمام الشوكاني والصواب أنه إن كان محدثا، أما إن كان متوضئا فلا حاجة له بالوضوء. إن كانت الصلاة نفسها، قد قال الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وأمرنا في القرآن الكريم بالوضوء إذا قمنا إلى الصلاة، ومع ذلك صرف هذا الظاهر عن ظاهره، والذي فهم من ذلك أن المقصود إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون لستم على طهارة. فهل يكون الإنسان إذا ذهب إذا قام إلى الصلاة لكي يصلي الفرض، وقد قالها الله له في القرآن صراحة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فعلق هذا على القيام، ومع ذلك صرف هذا الظاهر إلى كون الإنسان أو اشتراط أن يكون الإنسان محدثا، وهذا أمر تحدثنا عنه وأتينا بالنصوص الدالة على صرف هذا الظاهر عن ظاهره. فهل يكون النوم مستوجبا أن يتوضأ الإنسان وهو على وضوء؟ إذا كانت الصلاة يصلي الإنسان كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الصلوات الخمسة بوضوء واحد، وهذا ما عليه الأصحاب، وإن كان المستحب أن تجدد الوضوء لكل صلاة، لكن هل النوم كالصلاة؟ فقال الإمام الشوكاني ظاهره استحباب تجديد الوضوء. قلنا والصواب أن المقصود إن كان محدثا. ننقل عن الإمام النووي في شرح مسلم يقول فإن كان متوضئا كفاه ذلك الوضوء، لأن المقصود النوم على طهارة، المقصود النوم على طهارة مخافة أن يموت في ليلته، وليكون أصدق لرؤياه وأبعد عن تلاعب الشيطان به في منامه وترويعه إياه. يعني الوضوء للنوم حتى إن مات الإنسان كان متوضئا، كان على طهارة صغرى من الحدث الأصغر، كذلك ليكون إن رأى رؤية رؤيته تكون أصدق من رؤية غير المتوضئ المحدث، وكذلك يكون أبعد عن تلاعب الشيطان به في منامه وترويعه إياه. هذا ما قاله الإمام النووي في شرحه لمسلم. أما الحافظ ابن حجر ففي المجلد الأول صفحة 110 من فتح الباري قال الأمر فيه للندب، الأمر فيه للندب يعني مستحب، وله فوائد منها أن يبيت على طهارة لئلا يبغته الموت، وأظنه أخذها عن الإمام النووي. قال فيكون على هيئة كاملة ويؤخذ منه الندب إلى الاستعداد للموت بطهارة القلب. انظر بقى بدلالة الإشارة، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلك تتوضأ من الحدث الأصغر وأنت تنام، والنوم قد يكون يعني، وهو النوم يعد هو الوفاة الصغرى كما قال الله تعالى في سورة الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فهو يتوفى التي لم تمت في منامها، فالنوم يعد وفاة صغرى. فإن كان الإنسان يستعد للوفاة الصغرى، إن كانت الوفاة الكبرى الإنسان إن توفي الوفاة الكبرى يغسل، فإن كانت الوفاة الصغرى فإن الإنسان يتوضأ لها. فيقول يؤخذ منه الندب إلى الاستعداد للموت بطهارة القلب لأنه أولى من طهارة البدن. فإن كان الواحد منا يستعد للموتة الصغرى وهي النوم يستعد لها بطهارة البدن، فمن باب أولى يتطهر بقلبه للقيا رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الإمام الترمذي بعد تخريجه لهذا الحديث: ليس في الأحاديث ذكر الوضوء عند النوم إلا في هذا الحديث. ثم قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وقد روى هذا الحديث الشيخان وغيرهما من طرق عن البراء بن عازب ليس فيها ذكر الوضوء إلا في هذه الرواية، يعني ليس في الأحاديث ذكر الوضوء عند النوم إلا في هذا الحديث. وكذا قال الإمام الترمذي، ونقلت لكم كلامه من نص كتابه. قال الشوكاني رحمه الله: وقد ورد في الباب حديث عن معاذ بن جبل أخرجه أبو داود، وحديث عن علي أخرجه البزار ولكن سنده ضعيف كما قال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد. قال: وليس واحد منهما على شرط البخاري، ليس ما أورده أبو داود أو أورده البزار في مسنده على شرط البخاري. ثم أكمل شرح الحديث قائلا ولم يشرح بقية ألفاظ الحديث، لأن الحديث كما تعلمون يعني شرح هذه الجمل تكون في كتب شروح الحديث، أما الكتاب فيعنى بشرح إيه؟ قضايا الأحكام فقط. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي ينبغي لطالب العلم أن يقف على معاني كلماتها، معاني الكلمات هذه: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت، إلى آخره. هذه كلمات نفيسة جدا. يعني أنا أحيلكم على مثلا كتاب من الكتب التي تعنى بشرح الأذكار، وهو كتاب تحفة الذاكرين للإمام الشوكاني. الإمام الشوكاني له كتاب اسمه تحفة الذاكرين، شرح فيه، جمع فيه جميع أحاديث الأذكار، الوظائف، أذكار المساء وأذكار الصباح وأذكار دخول المسجد والخروج من المسجد ودخول المنزل والخروج من المنزل وأذكار السفر، كل الأذكار حتى الأذكار التي هي في الصلوات، في الركوع وفي السجود وفي القيام وفي دعاء الاستفتاح، وقام بشرح هذه الأحاديث في كتاب سماه تحفة الذاكرين، شرح كتاب عدة الحصن الحصين للإمام ابن الجزري. الإمام ابن الجزري كان ألف كتابا وجمع في، عارفين الإمام ابن الجزري الإمام في القراءات، إمام القراءات المعروف، صاحب النشر في القراءات العشر، أعد كتابا اسمه عدة الحصن الحصين، وذكر فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في شتى الأوقات التي يعني الوظائف، وظائف الأوقات. فقام الإمام الشوكاني رحمة الله عليه بشرحه، فيقول هنا قوله: فأنت على الفطرة، المراد بالفطرة هنا السنة، يعني إن مت كنت على السنة، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: واجعلهن آخر ما تتكلم به، اجعلها آخر ما تتكلم به. قال في رواية الكشميهني، والكشميهني هذا أحد رواة البخاري، لأن البخاري رحمة الله عليه لصحيح عدة روايات، من هذه الروايات رواية الكشميهني. فرواية الكشميهني فيها من آخر، واجعلهن من آخر ما تتكلم به، لأن الرواية الأولى واجعلهن آخر ما تتكلم به، يبقى لنفرض أنك قلت هذا الدعاء ثم بعد ذلك بدأ لك أن تذكر ذكرا آخر تكون قد خالفت السنة. ولكن رواية الكشميهني تقول من آخر، فإذا قلت بعدها ذكرا آخر فلا شيء عليك إن شاء الله. قال: وهي تبين أنه لا يمتنع أن يقول بعدهن شيئا من المشروع من الذكر، لكن لو مثلا بعد أن قلت الدعاء تكلم معك أحد من أهل المنزل ثم لا عليك أن تعيد الدعاء مرة أخرى، إلا إن قلت بعده دعاء آخر مثلا، يعني بعد ما قلت هذا الكلام قلت باسمك اللهم ربي وضعت جنبي إلى آخره، أو قرأت آية الكرسي مثلا وقل والله أحد والمعوذتين، أو سبحت وحمدت وكبرت 33 كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لو فعلت هذا كان من آخر ما تتكلم به. قوله لا ونبيك حينما قال ورسولك الذي أرسلت، طبعا كلام في قول اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت. ما معنى كتابك؟ كتبك، لأن المفرد المضاف يفيد الايه؟ العموم. فاكرين لما كنا بنشرح أصول الفقه، المفرد المضاف يفيد الايه؟ العموم. ونبيك الذي أرسلت يعني أنبياءك الذين أرسلتهم، واخدين بالكم ولا لأ؟ فهذا فيه العموم، يدل على العموم. لكن هنا علق الإمام الشوكاني على كلمة مهمة، وهي كلمة جديرة بالوقوف عندها، ألا وهي حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونبيك الذي أرسلت، فالبراء حينما أراد أن يرددها وأن يعيدها قال ماذا؟ قال ورسولك الذي أرسلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ونبيك الذي أرسلت. قال الإمام الخطابي رحمه الله، وعن فتح الباري ننقل، قال الخطابي: فيه حجة لمن منع رواية الحديث بالمعنى. البعض جاء عند هنا وقال لا، معنى ذلك أنه لا يجوز أن يروى الحديث بالمعنى. ولكن هناك إشكالية، لو كان الحديث لا يجوز روايته بالمعنى بهذا على بناء على هذا، إذا معنى ذلك أنه حدثت مشاكل كثيرة جدا هنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا متيقنون أن الأحاديث رويت لنا بالإيه؟ بالمعنى في كثير منها. لا نقول بالفعل كل الأحاديث، ولكن هناك أحاديث كثيرة صحيحة رويت بالمعنى، والإمام البخاري مذهبه أنه يروي بالمعنى، بدليل أنه يقوم بتقطيع الحديث، يقوم بتقطيع الحديث ويروي الحديث على عدة أبواب رحمة الله عليه، فكان يروي الحديث ومن مذهبه رواية الحديث بالمعنى. فقول الخطاب فيه حجة في هذا الحديث لمن منع رواية الحديث بالمعنى. قال: ويحتمل أن يكون أشار بقوله ونبيك الذي أرسلت إلى أنه كان نبيا قبل أن يكون رسولا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قيل عنه إنه نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، حينما قال لو اقرأ باسم ربك الذي خلق، إذن جاءته النبوة، ولكنه لم يرسل إلا حينما قيل له قم فأنذر. فيقول: ويحتمل أن يكون أشار بقوله ونبيك الذي أرسلت إلى أنه كان نبيا قبل أن يكون رسولا. قال: ولأنه ليس في قوله ورسولك الذي أرسلت وصف زائد بخلاف قوله ونبيك الذي أرسلت، يعني لم يقول ونبيك الذي أرسلت فيه معنى زائد اللي هو معنى الإيه؟ النبوة زائدة على الرسالة، لكن لما يقول ورسولك الذي أرسلت لم يأتي بذكر النبوة، ولكن من الممكن أن يعترض على ذلك بقولك إن الرسالة أخص من النبوة، فمن كان رسولا لابد وأن يكون إيه؟ نبيا، فليس فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، ولكن من الممكن أن يقال هذا ليس على إطلاقي، فإن جبريل رسول وليس بنبي، فالرسول وإن كان أخص إلا أنه من الممكن أن يكون بمعنى مخالفا لمعنى النبوة، بدليل أنه كان مثلا يقولون عن الرسول صلى الله عليه وسلم لو أرسل سفيرا يقال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال كسرى: لو كانت الرسل تقتل لقتلت، قالها لمن؟ لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم بسفيري، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك هذه الكلمة جعلت يعني نظرا لأن هذه الكلمة من الممكن أن تفسر بعدة تفسيرات، فقال ونبيك الذي أرسلت، يبقى لابد من اشتراط الايه؟ النبوة، واخدين بالكم؟ يبقى مش معنى كده نقول رسول يبقى تقول ان الرسول اخص من النبوة فيغني عنها. شفت بقى قيمة الجمع بين الاثنين؟ فقال هذا كلام الخطابي. قال وقال غيره ليس فيه حجة على منع ذلك، لأن لفظ الرسول ليس بمعنى لفظ النبي، ولا خلاف في المنع إذا اختلف المعنى، لا خلاف في المنع يعني المنع من ماذا، لا خلاف في المنع من الرواية بالمعنى إذا اختلف المعنى. يعني لما يأتي واحد من الرواة ويروي الحديث بالمعنى فيختلف، فيأتي بألفاظ فيها مخالفة للمعاني، هل نقول له يجوز الرواية؟ يقول لك وما يجوز الرواية بالمعنى. طب ما أنت لم تروي بالمعنى، أنت خالفت. يعني لو كان اللفظ النبي وأنت أتيت بالرسول فقد خالفت في المعنى. فقال وقال غير ليس فيه حجة على منع ذلك، يعني على منع رواية الحديث بالمعنى، لأن ليس في الحديث دليل على هذا. لماذا؟ قال لأن لفظ الرسول ليس بمعنى لفظ النبي، فهنا لم يأتي بالمعنى، ده خالف المعنى. ولا خلاف في المنع أي من رواية الحديث بالمعنى إذا اختلف المعنى. فكأنه أراد أن يجمع الوصفين صريحا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قصد من قولي ونبيك الذي أرسلت أن يجمع بين الوصفين صراحة. قال وإن كان وصف الرسالة يستلزم وصف النبوة، أو لأن ألفاظ الأذكار، هذا بقى أمر مهم جدا، أو لأن ألفاظ الأذكار توقيفية في تعيين اللفظ. ألفاظ الأذكار توقيفية، والأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تروى بالمعنى، لأن ألفاظ الأذكار توقيفية، لأن ألفاظ الأذكار توقيفية في تعيين اللفظ وتقدير الثواب، فربما كان في اللفظ سر ليس في الآخر. ولذلك لما يكون مثلا سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هل ممكن تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله الكريم، أو سبحان الله الجبار، أو سبحان الله المتكبر؟ يجوز أنك تقول هذا، ولكن لن ينطبق عليك ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، اللي هي بألفاظها التي جاءت فيها. فإذا أنت ملزم بأن تذكر الألفاظ كما جاءت لا بمعانيها في الأذكار والأدعية. فقال أو لأن ألفاظ الأذكار توقيفية في تعيين اللفظ وتقدير الثواب، فربما كان في اللفظ سر ليس في الآخر، ولو كان يرادفه في الظاهر. يعني أنت قد تنظر في بديهة المعنى فتجد أن اللفظين متساويان، ولكن عند التحقيق تجد أن اللفظين هناك بينهما فرق قد لا نعلمه ويعلمه غيرنا، ولو كان يرادفه في الظاهر. أو لعله، احتمال آخر، أوحي إليه بهذا اللفظ فراء أن يقف عنده. ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه والرسول عليه الصلاة والسلام، ونحن تكلمنا في هذا الأمر حينما كنا نشرح في كتاب الإتقان وبنتكلم عن نزول القرآن ونزول الذكر، وتكلمنا عن أنواع الوحي، فتكلمنا عن الوحي الذي هو بالقرآن الكريم، وهذا بألفاظه الرسول سمع جبريل، وجبريل سمع رب العالمين بالألفاظ. إذن القرآن الكريم ليس من ألفاظ النبي ولا من ألفاظ جبريل، وإنما الذي تكلم بحروف القرآن وبألفاظه من؟ رب العالمين سبحانه. لكن قد يكون هناك وحي آخر بالمعنى فيوحى إلى جبريل بالمعنى، ثم جبريل كما يقول إن روح القدس نفس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقا وأجلا، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هذا كلام ليس قرآنا ولكن وحي، وهذا الوحي جاء عن طريق النفس في الروع، والذي نفس في روع النبي صلى الله عليه وسلم وفي قلب من؟ ملك الوحي، إن روح القدس نفس في روعه. فهل نفس في روعه بكلمات سمعها من رب العالمين سبحانه وتعالى ألفاظا بحيث لا يستطيع أن يأتي بها بالمعنى، أم جاء بالمعنى؟ فيقول هنا الشيخ الشوكاني نقلا عن الإمام ابن حجر، يقول ولو كان أو لعله أوحي إليه بهذا اللفظ، بنفس الألفاظ أوحي إليه فراى أن يقف عنده. إذن كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر على أنه دعاء توقيفي، لا يجوز له أن يغير الألفاظ. أو ذكره احترازا ممن أرسل من غير نبوة كجبريل وغيره من الملائكة، لأنهم رسل لا أنبياء، مش كده ولا لا؟ لأنه لما يقول ونبيك الذي أرسلت يقصد هنا من؟ أنبياء الله الذين أرسلوا من البشر وليس الملائكة. قال لأن الملائكة يعني لأنهم رسل لا أنبياء، فلعله أراد تخليص الكلام من اللبس، أو لأن لفظ النبي أمدح من لفظ الرسول. لماذا؟ واحد يقول كيف مع أن الرسول نبي وزيادة؟ نقول اللفظ أمدح لأنه مشترك في الإطلاق على كل من أرسل حتى وإن لم يكن نبيا، بخلاف لفظ النبي فإنه لا اشتراك فيه عرفا، واخدين بالكم؟ وعلى هذا فقول من قال كل رسول النبي من غير عكس لا يصح إطلاقه، قلت لما ينشأ عنه من لبس، نظرا لأن السفراء بين الدول يطلق عليهم ماذا؟ رسل. أنا أرسلت إليك رسولا، وهذا الرسول ليس بنبي طبعا، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك وقعت هذه الإشكالية عند النصارى حينما قالوا رسل المسيح، رسل المسيح التلاميذ، فكان يرسلهم إلى القرى، فقالوا رسل المسيح، جعلوهم أنبياء مع أنهم ليسوا بأنبياء، نظرا الإشكالية عندهم التي جعلتهم يجعلونهم أنبياء لأنهم يجعلون المسيح هو إيه؟ هو رب العالمين، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبير. فأصبح رسل المسيح يعدون عندهم إيه؟ ها؟ أنبياء. لدرجة أن البعض قد وقع في هذه الإشكالية، غفر الله لهم ممن تكلم في تفسير كتاب الله عز وجل، وتكلم في تفسير سورة ياسين في قول الله تعالى إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنهم كانوا رسل المسيح إلى أنطاكيا، وكانوا كلام، وهذا كلام يعني لا يصح أن يقول رب العالمين عن رسل المسيح إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث قالوا إنا إليكم مرسلون. الآيات تتكلم عن رسل لله، وهؤلاء بعض المفسرين طبعا مش كل المفسرين للأسف دخلت عليهم بعض الدعايات الإسرائيلية فجعلوا هذا الكلام، والإمام ابن كثير وغيره قاموا بنقد هذا الكلام وأبانوا عن عدم صحته. فكلمة الرسول كلمة مشتركة، فيقول أو لأن لفظ النبي أمدح من لفظ الرسول، لأنه أي لفظ الرسول مشترك في الإطلاق على كل من أرسل، بخلاف لفظ النبي فإنه لا اشتراك فيه عرفا. كلمة النبي حينما يقال نبي معروف إنه نبي نبأه الله سبحانه وتعالى، لكن بعكس كلمة رسول من الممكن أن يحدث فيها الاشتراك العرفي. وعلى هذا فقول من قال كل رسول النبي من غير عكس لا يصح إطلاقه قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباب. ثم قال الإمام الشوكاني واستدل به بعضهم على أنه لا يجوز إبدال لفظ قال نبي الله مثلا في الرواية بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعضهم قال طب ما احنا معنى ذلك لو عندي حديث بيقول فيه الراوي قال نبي الله لا يصح أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كلام خطأ لأن هذه لا علاقة لها بما سبق. يقول قال الحافظ ولو أجزنا الرواية بالمعنى فلا حجة له فيه، لو أجزنا الرواية بالمعنى فلا حجة في هذا، إن قال الراوي قال نبي الله كما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكذا لا حجة فيه لمن أجاز الأول دون الثاني، يعني إبدال نبي الله بلفظ رسول الله أو العكس، لأن البعض قال لا يجوز هذا ولا عكسه، والبعض أجاز الأول دون الثاني لكون الأول اللي هو الرسول أخص من الثاني. يعني يجوز إني أقول قال رسول الله مكان قال نبي الله علشان إن الرسول أخص، قال لكون الأول اللي هو الرسول أخص من الثاني. قال لا يصح هذا. ليه؟ قال لأن نقول الذات المخبر عنها في الرواية واحدة، نحن نخبر عن شخص واحد، من هو الشخص؟ محمد عليه الصلاة والسلام. لو قلنا عنه نبي الله فقد شخصناه، ولو قلنا عنه رسول الله فقد شخصناه، لو قلنا قال نبي الإسلام فقد شخصناه، قلنا قال محمد صلى الله عليه وسلم فقد شخصناه. ولذلك قال لأن نقول الذات المخبر عنها في الرواية واحدة، فبأي وصف وصفت تلك الذات من أوصافها اللائقة بها علم القصد بالمخبر عنها. واضح الكلام ولا إنجليزي؟ واضح؟ كويس. قال ولو تباينت معاني الصفات، حتى لو تباينت يعني تعددت معاني الصفات وافترقت المعاني، لكنها كانت تدلل على حقيقة المخبر عنه، بشخصه صلى الله عليه وسلم، كما لو أبدل اسما بكنية أو كنية باسم فلا فرق. يعني لما أقول مثلا على سبيل المثال قال أبو حفص، حدثنا أبو حفص رضي الله عنه اللي هو مين؟ عمر بن الخطاب، أو قلنا قال الفاروق، أو قلنا قال عمر بن الخطاب، عادي من الممكن أن نقول قال أبو حفص بكنيتي، ومن الممكن أن نقول قال عمر باسمي، ومن الممكن أن نقول قال الفاروق بلقبي، مش كده؟ قال كما لو أبدل اسما بكنية أو كنية باسم فلا فرق. قال وللحديث فوائد مذكورة في كتاب الدعوات من الفتح، يعني من رجع إليه في كتاب الدعوات فتح الباري في المجلد 11 من طبعة المطبعة السلفية ستجدون الحديث قد شرحه الإمام ابن حجر بتوسع. يبقى هنا أخذنا من هذا الحديث القصد من استحباب الوضوء لمن أراد النوم، وأتى بالحديث من أجل هذا الحكم فقط. ولكن مزية كتب شرح الأحاديث أنها يعني الحكم ده ممكن لو إحنا بنقرأه من كتاب فقه هيتقرف ربع سطر، مش كده ولا لأ، وانتهى الأمر. لكن مزية كتب السنة أنها تربطك بالمصطفى عليه الصلاة والسلام وبكلمات النبوة. ده الفرق يا أخوانا بين اللي بيدرس فقه لكلمات، يعني ممكن تقرأ متن أبي شجاع ولا حاجة لا تجد حديث، تقرأ الكتاب كله من أوله لآخره من الطهارة لغاية الجنايات وأحكام الرق، ومع ذلك ربما لو وقفت على 5-6 أحاديث ومعظمها ممكن تجدها مروية بالمعنى، وأحاديث ربما كانت ضعيفة. كما نقول أيضا لو قرأت كتابا في علم الكلام يعلمك التوحيد لن تجد فيه لا آية ولا حديث، أقصى آية تلاقيها ليس كمثلي شيء، مش كده ولا إيه؟ ليس كمثلي شيء فقط، أو قل والله أحد، يعني أشياء بعض الآيات القليلة في كتاب كامل ولا تجد فيه حديثا، ربما لو وجدت فيه حديثا وجدته موضوعا حديثا مكذوبا، كمثلا حديث علي أنا مدينة العلم وعلي بابها، أشياء كده. لكن لما تيجي تقرأ مثلا كتاب العقيدة الوسطية ابن تيمية بيقولش حاجة، آية الكرسي قل والله أحد، الفاتحة، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله، قال رسول الله، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتيجي تقرأ برضو الفقه كله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا قاعدين عايشين دلوقتي في كلام مين؟ كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. الكلام ده بيرفع الإيمان يا أخوانا، هي دي مزية دروس أهل السنة. ولذلك دايما بننصح إخوانا بالتلقي عن أهل السنة وابتعد عن أهل البدع. التلقي عن أهل السنة بيقول لك إيه؟ قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. دلوقتي وإحنا بنتكلم جبنا سيرة حد نعرفه غير أئمتنا، حتى لما بنيجي نشرح قال ابن الشافعي، قال مالك، قال الإمام ابن حجر، قال الإمام النووي، أئمة سنة متفق عليها، لا بنشيخ حد قريبنا ولا حبيبنا ولا في جامع ولا في جامعتنا ولا كلام من ده خالص. القضية كلها لا نذكر إلا قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بفهم مين؟ أئمة العلم اللي هم حملة أمانة الله تعالى، الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يعني حاجة جميلة قوي. انت بس الحكم كله استحباب الوضوء قبل ما تنام، ده حكم فقهي. شوف انت بقى قعدت تسمع علم قد ايه ولا ايه. يقول الباب الخامس باب تأجيل، وخلي بالكم الشوكاني ده مختصر، اوعوا تفتكروا ان الامام الشوكاني بعض الناس نايل الاوطار وانت فاكره كبير. انت عايز يعني تعرف التوسع ارجع للاصل لكلام ابن حجر في فتح الباري، يعني هو يعتبر اختصر كثيرا. وطبعا الرجل له اضافات رحمه الله عليه حتى لا نقلل من شان الامام الشوكاني، يعني هو اتكأ على فتح الباري وعمدته الاساسيه فتح الباري واختصر فتح الباري بجداره، ولكن ليه اضافات بارعه، اضافات بارعه وله لمسات أصولية تشد إليها الرحال، مع أنه حينما ألف الكتاب كان في بداية الثلاثينات من عمري، يعني كان شابا مثلكم هكذا حينما ألف هذا الكتاب رحمة الله عليه. وقرأوا الكلام ده في التراجم. الباب الخامس باب تأكيد ذلك للجنبي واستحباب الوضوء له لأجل الأكل والشرب والمعاودة. باب تأكيد ذلك، تأكيد ذلك اللي هو إيه؟ الوضوء قبل النوم للجنب. يعني احنا قلنا باب استحباب الوضوء لمن اراد النوم، قال باب تاكيد ذلك، تاكيد ايه؟ استحباب الوضوء لمين بقى؟ للجنب. واستحباب الوضوء له لاجل الاكل والشرب والمعاوده، يعني الذي اجنب واراد ان ينام لا يستطيع الغسل، يعني عنده شيء من الكسل، يتوضا قبل ان ينام. او لنفرض انه اجنب واراد ان يتعشى، يتوضا قبل الاكل او قبل ان يشرب شيئا، حتى ولو اراد ان يعاود زوجته مره اخرى، يعني كان عنده شيء من القدره والقوه واراد ان يعود، فعليه ان يتوضا. واخدين بالكم؟ قال في احاديث طبعا عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضا. والحديث صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت، يبقى هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ويجيب سائلا. من السائل؟ الفاروق عمر. يبقى ده من كلام النبي وليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الأحاديث التي ستأتي من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هذا من قول عمر، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. طيب الحديث 80 بعد 200. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. رواهما الجماعة، رواهما الجماعة. الحديث الأول حديث عمر وحديث عائشة رواه كلمة الجماعة في مصطلح صحب المنتقى. إحنا عارفين إن نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي هو الإمام مين؟ تقي، اللي هو الإمام مجد الدين ابن تيمية، اللي هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية. تمام يا أخوانا؟ ابن تيمية اسمه أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام. عبد السلام جده الذي قيل عنه أولين الفقه، أولين الفقه للمجد عبد السلام ابن تيمية كما أولين الحديد لداود عليه السلام. شوف الكلام الحنابلة قايلين عنه كده في كتب التراجم عشان تعرفوا ذرية بعضهم من بعض. يعني هو عالم وأبوه عالم وجده عالم والله أعلم. حتى قيل إن تيمية كانت جدته، يعني جدت جده التي نسب إليها، قيل ذلك في بعض كتب التراجم، وكانت عالمة السيدة تيمية التي نسب إليها، قالوا ذلك في بعض كتب الإيه التراجم، يعني ذرية كانت بفضل الله عز وجل. ولذلك جمعوا أقوالهم في الأصول، أقوال اسمها كده اللي كان طبعها الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد قديما رحمة الله عليه، ثم طبعت في رسالة دكتوراه معاصرة محققة تحقيقا علميا طيبا في المملكة، اسمها ايه؟ المسودة لآل تيمية، مسودة في الأصول لآل تيمية. مين آل تيمية؟ عبد السلام وعبد الحليم وابن تيمية أحمد اللي هو شيخ الإسلام شيخ ابن القيم رحمة الله عليه. فهنا مصطلح رواه الجماعة، يعني أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن يعني أصحاب الكتب الستة، ومعهم مين؟ الإمام أحمد. واخدين بالكم؟ ده مصطلح الإيه؟ كلمة رواه الجماعة. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنوب غسل فرجه، يغسل الفرج وتوضأ وضوءه للصلاة. رواهما الجماعة. ولأحمد ومسلم عنها أي السيدة عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ. يبقى في الحالة الأولى في مسألة الجماع فقط إذا أراد أن ينام. طيب المرة الثانية الحديث الثاني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ. والحديث هذا رواه أحمد ومسلم، إذن هو صحيح، حديث صحيح الثلاثة. قال قول لم يخرج الأحاديث كما ترون لأنها إيه؟ صحيح، أعلى درجات الصحة. فقال قول قال نعم إذا توضأ. يبقى بنشرح حديث عمر بن الخطاب، بيسأله بيقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. طبعا يبقى فينا مسألة، هل الوضوء واجب أم مستحب؟ خلاصة الأمر أنه كله مستحب، الخلاصة علشان إيه ما تتعبش. لكن هنقرأ ونشوف أهل العلم بيقولوا إيه، لأن أهل العلم لهم إيه أخذ ورد في مثل هذه الاستدلالات، ولا يقول العالم قولا إلا العالم بجد، العالم الحق لا يتكلم إلا بإيه؟ بدليل، إن لم يكن معه دليل بيسكت. والسكوت يعني في هذا المجال بيكون هو طبعا دين الله عز وجل، إذا لم تعلم أسكت أحسن. قول قال نعم إذا توضأ، وفي رواية البخاري ومسلم ليتوضأ ثم لينام. إذا هيبدأ بقى يذكر لك، لأن الحديث روية في 7 كتب، واخدين بالكم؟ فبدأ يبدأ إيه يذكر لك بعض الروايات. فقال في رواية البخاري ومسلم ليتوضأ ثم لينام، ليتوضأ لام الأمر، ثم لينام لام الأمر، واخدين بالكم؟ وفي رواية للبخاري ليتوضأ ويرقد لام الأمر، والآخر الفعل الآخر معطوف عليه. وفي رواية لهما توضأ واغسل ذكرك ثم نم. طبعا واحد يقول هو يتوضأ ويغسل ذكره، نقول الواو لا تقتضي ايه؟ ترتيبا. الواو تقتضي مطلق الايه؟ العطف والمشاركة، مش كده ولا؟ لكن الترتيب يؤخذ من حروف عطف نسق اخرى مثل ثم والفاء، لكن الواو لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، صح؟ عشان يبقى الامر واضح. فقوله توضأ واغسل ذكرك ثم نم ليس معناه انه بعد ان يتوضأ يغسل ذكره، والا لنقض الايه؟ الوضوء. قال وفي لفظ للبخاري نعم ويتوضأ. قال الامام الشوكاني واحاديث الباب تدل على انه يجوز للجنب ان ينام ويأكل قبل الاغتسال، وكذلك يجوز له معاودة الاهل يعني بالجماع، كما سيأتي في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سيأتي، وكذلك الشرب كما يأتي في حديث عمار. شوف أهل السنة، الشرب في حديث عمار، الجماع والمعاودة في حديث ناس وقف عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم بيتكلموا في أمور يعني مش في أمور تخص الأمة ولا تخص الثورات ولا تخص انقلابات، بيتكلم بعد الجماع يشرب قبل ما يتوضأ لبعض. شفتوا أهل السنة، الواحد منهم كان يقول لك إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. إحنا الوقت عندنا ناس ممكن يقتلوا الناس بدون الرجوع للآثار، بل الأحاديث تهدر في هذه الأمور والسنن المجمع عليها تهدر، واخدين بالكم؟ ده الفرق يا أخواننا بين أهل السنة وبين أهل البدعة. شوف أهل السنة شو بقول لك إيه؟ شوف الإمام الشوكاني الكلام ده لتقف الدنيا كلها لتسمع. طبعا الكلام ده لما يسمعه العلمانيين يقول لك إيه يا عم ده؟ هيحك راسه بأثر، هو الدين في كل حاجة؟ لأن الناس دي بتكره شيء اسمه الدين. أقصى حاجة خلي الدين في قلبك. يريدون أن يحددوا إقامة الدين في البيوت في في في في الصدور، أقصى شيء في المساجد. أوعى الدين يخرج بره المسجد. ما أنت عندك غلو من كل طرف من الأطراف. في أطراف لا تريد للدين أن يخرج بره المسجد، وحتى ممكن وإحنا بنتكلم كده إحنا كده بنتعدى الحدود، ده إحنا جوه المسجد يجوز. لا يا عم، في كلام تقوله وفي كلام ما تقولوش حتى جوه المسجد، سبحان الله. يقول لك ممكن حد يجي يسجل لك دلوقتي وينزل لك على قناة فضائية ويقول لك ده كان بيتكلم في كذا وفي كذا. طب ما أنا في المسجد وأنا خرجت الشارع. ما أنتوا بتقولوا حددوا إقامة الدين في المساجد في بيوت الله، ومع ذلك يقول لك لا بس مش اي كلام تقوله، مش كده ولا ايه؟ فيبقى معنى كده ان في ناس عندك تفريط شديد في الدين وفي افراط شديد في الدين. في يعني احنا وذلك صعوبه منهج اهل السنه انهم يحاربون في جميع الجبهات. انت بتحارب في جبهات متعدده، جبهات اهل الارجاء الذين يريدون القضاء على الدين كليه، واهل الخروج عندك وعندك بقى الرافضة والشيعة والشيعيين والعلمانيين، مصائب ربنا يسلم. فشوف بيقول وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز للجنب أن ينام. يقول لك حتى عشان ينام هو جنب محتاج محتاج سنة. أنا عبد لله، ده بيعلمك أنك تكون عبد في كل شيء لله. أن ينام ويأكل قبل الاغتسال، يجوز له أن يأكل قبل الاغتسال؟ يجوز. أما يتوضأ السنة مستحبة مش واجب. وكذلك يجوز له معاودة الأهل، حتى أهله هو اللي خلق عمات. من الذي أباحها لك؟ رب العالمين. يبقى بحكم رب العالمين كل شيء بالله، وانت استحللت فرجها بإيه؟ بكلمة الله. يبقى الحياة كلها على كتاب الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وانت لما جيت تتزوجها قلت لوليها إيه؟ زوجني على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تزوجت على ما يطلب المستمعون؟ تزوج على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش على آراء المجتمع. فإذا كل شيء بيحدث في دنياك أنت عبد، لا تتصرف إلا بإذن الله. ممكن نخطئ ولينا ذنوب وكلنا معاصي، لو عصيت تتوب إلى الله وترجع إلى الله عز وجل. فيقول: وكذلك الشرب، كما يأتي في حديث عمار، شوف أهل السنة، اللهم اجعلنا منهم. يقول: هذا كل مجمع عليه، اسمع الكلمة دي وركز عليها، حط تحتها، وهذا كل مجمع عليه، كل ما سبق مجمع عليه. قاله النووي الذي نقل الإجماع في ذلك رحمه الله، قال: وحديث عمر جاء بصيغة الأمر وجاء بصيغة الشرط، وهو متمسك لمن قال بوجوب الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام قبل الاغتسال، وهم الظاهرية وابن حبيب من الملكية. يعني وجدنا أحد من أهل العلم يقول إن الجنب إذا أراد أن ينام عليه أن يتوضأ وجوبا، وإن لم يتوضأ أثم. من أين أخذوا ذلك؟ قال: من حديث عمر. قال: اسمع بقى وركز، وحديث عمر جاء بصيغة الأمر، ليتوضأ لام الأمر، وليرقد لام الأمر، وجاء بصيغة الشرط. صيغة الشرط في قوله إيه؟ خد بالك، بيقول له: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: إذا توضأ. إذا شرطية. طيب، لأنه علق النوم على الجنابة، علق النوم حال الجنابة، علقه على ماذا؟ على الوضوء. علق النوم حال الجنابة على الوضوء، فقال: إذا توضأ فليرقد. وتعليق المباح على شرط يدل على أنه لا يباح إلا به، تعليق المباح على شرط يدل على أنه لا يباح إلا به. واخدين بالكم؟ دي قاعدة، مركزين يا شباب عشان بس تبقوا عارفين استدلال أهل الظاهر كيف استدلوا. فقال: وحديث عمر جاء بصيغة الأمر، والأمر صيغة الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف، وجاء بصيغة الشرط، والشرط كما قلنا لكم تعليق المباح على شرط يدل على أنه لا يباح إلا به. قال: وهو متمسك لمن قال بوجوب الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام قبل الاغتسال، وهم الظاهرية وابن حبيب. لكن أي ظاهرية؟ إمام الظاهرية الذي يعني أتى بخيله ورجله في أدلة الظاهرية مين؟ الإمام مين؟ أبو محمد علي بن حزم، مش كده ولا لا؟ وجدنا ابن حزم في المحلة بيثبت استحباب الوضوء للجنب قبل النوم، وأتى بأدلة غاية في الروعة، فليرجع إليه من شاء. في المسألة رقم 118، المسألة رقم 118 في المحلة الجزء الأول، تحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. على فكرة الشيخ أحمد شاكر حقق جزءا من كتاب المحلة ولم يتم رحمة الله عليه، وحقق كذلك كتابه في أصول الأحكام، أصول الفقه للإمام ابن حزم، حقق كتابين لابن حزم ولكن لم يتم كتاب المحلة. فيقول ابن حزم: ويستحب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل أو النوم ولرد السلام، يستحب، ولذكر الله تعالى، وليس ذلك بواجب. وأتى بأدلة رحمة الله عليه. ومع ذلك الإمام الشوكاني هنا يعزو هذا المذهب للظاهرية، مع أنه كان ينقل عن ابن حزم، وما أدري لماذا في هذه المسألة لم يذكر أن ابن حزم يخالف الظاهرية الأوائل في هذه المسألة. قال بعد أن نقل هذا الكلام عن الظاهرية وابن حبيب من المالكية، قال: كان رأسا في فقه المالكية ابن حبيب، توفي سنة 38 و200 من الهجرة، 238، يعني في القرن الثالث من القدامى من أئمة المالكية الكبار، ابن حبيب المالكي من علماء قرطبة، عالم الأندلس وفقيهها في عصره، فهو رجل يعني ذا مكانة كبيرة عند فقهاء المالكي. قال: وذهب الجمهور إلى استحباب الإيه؟ الوضوء للجنب وعدم وجوبه. طب أتوا بإيه؟ الجمهور علشان يخالف الشرط وصيغة الأمر ويجعل صيغة الأمر للاستحباب لا للوجوب، لازم يكون عنده أدلة يصرف بيها، ولا هيقول كده كلام؟ لا لا، الحديث ده كده معلش لا يدل على الوجوب. ليه؟ انا شايفه كده. مفيش عندنا في الدين انا شايفه كده، في عندنا في الدين ايه يا اخوانا؟ ادله وقواعد يتحاكم اليها. عندنا ادله وقواعد يتحاكم اليها، وهذه في متناول الجميع. ومن الذي يستطيع ان يدخل فيها؟ من عنده الاهليه. فالقضية ليس عندنا كهنوت في دين الله عز وجل، ديننا ليس فيه كهنوت، ولكن في تخصص وفي علم وفي أدوات، من حصلها جاز له أن يدخل الميدان، لم يحصلها يقف ليتعلم. واضح يا أخوانا؟ فإن قال إيه؟ وذهب الجمهور إلى استحبابه وعدم وجوبه. واحد، وتمسكوا الجمهور بقى بحديث عائشة الآتي في الباب الذي بعد هذا، الحديث الذي سيأتي في إيه بقى الحديث ده؟ رقم 284. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب. يبقى ده مش في النوم. لكن حديث النوم بقى قال إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان له حاجة إلى أهل أتاهم ثم يعود ولا يمس ماء، يعني ينام بدون أن يمس الإيه؟ الماء. الحديث ده في إشكاليات كبيرة في إسناده، وهندخل في معركة في تخريج الحديث، هندخل في معركة في تخريج الحديث والقول فيه هل صحيح ولا غير صحيح، لأن في يعني معارك قديمة بخصوص حديث لا يمس إيه؟ ماء صلى الله عليه وسلم. وتجد فيه إشكالية، وبعض أهل العلم رواه قديما برواية وحذف أو وقع منه حذف في جملة، وترتبت عليها أشياء كثيرة جدا، يعني حينما نأتي إليه إن شاء الله. فقال وتمسكوا بحديث عائشة الآتي في الباب الذي بعد هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء. ثم قال الشوكاني وهو غير صالح للتمسك به من وجوه. خلي بالك الإمام الشوكاني هيوصل في الآخر لأن القول قول الجمهور، لكن ده مش مبرر ليه إن هو أي دليل للجمهور يسلم به. يعني ماشي، أنا في النهاية هوصل إلى إن الجنب يستحب له وليس واجبا، ومذهب الظاهرية خطأ، والحديث الامر فيه والشرط مصروف عن ظاهري، لكن الكلام ده باراء شخصيه ولا بادله؟ بادله. فاول دليل تمسكوا به حديث عائشه. رد الشوكاني وقال وهو غير صالح للتمسك به من وجوه، احدها ان فيه مقالا لا ينتهض معه. كلمه في الحديث مقال يعني مقال ايه؟ تضعيفه، تضعيف يعني قيل بضعفه. ان فيه مقالا لا ينتهض معه للاستدلال، وسنبينه في شرحي إن شاء الله تعالى. حتى أنا كنت جايب لكم معايا النهاردة الجامع الصحيح للترمذي بتحقيق أحمد شاكر، لأن أحمد شاكر عامل عليه دراسة على الحديث ده في تخريجه لكتاب الترمذي. يعني لو الظروف سمحت النهاردة إن إحنا ممكن نوصل للحديث ده، يعني كان في النية إن نخلص الباب ده النهاردة، بس لما نشوف الظروف يعني. فقال أن فيه مقالا لا ينتهض معه للاستدلال، وسنبينه في شرحي إن شاء الله تعالى. يبقى أول شيء إن في الحديث مقال. ثانيا، أن قوله لا يمس ماء نكرة في سياق النفي. فين النفي؟ فين النكرة؟ ماء منفية. لا يمس ماء نكرة في سياق النفي، فتعم ماء الغسل وماء الوضوء وغيرهما. أي ماء؟ لا يمس ماء حتى أن يغسل إيديه، مش كده؟ ولا يغتسل ولا يتوضأ. قال وحديثها المذكورة في الباب اللي معانا ده، كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. يبقى مس ماء ولا ما مسش؟ مس. يبقى معنى ذلك إن كلامه في قوله في قولها لا يمس ماء تقصد الغسل. يبقى يبنى العام على الخاص، ما هو لفظه عام وثبت الخاص وهو إيه؟ الوضوء. فإذا نفى، لو نفينا العام لا ننفي الخاص، مش كده ولا لا؟ مش هو ده بناء العام على الخاص يا اخوانا ولا لا؟ يبقى انا لما يجي يقول لا يمس ماء يبقى ما مسش ماء نهائيا. تيجي تقول لي اتوضى، هقول لا لا انت كده كلامك غلط. لو قلنا هنا لا يمس ماء وخدنا بيه هنلغي الاخر ونقول لا يبقى كلامك ده يبقى ما كانش بيتوضى، ما بيمسش ماء يبقى ما بيتوضاش. لكن ده ثبت، فان ثبت الخاص ليس شرطا ان يثبت العام، مش كده ولا لا؟ ولكن نفي العام لا ينفي الخاص، صح؟ فقاله، وضحت المسألة معكم ولا لا؟ قال ثانيا، أن قوله لا يمس ماء نكرة في سياق النفي، فتعم ماء الغسل وماء الوضوء وغيرهما، حتى غسل الإيد مس الماء، وحديثها المذكور في الباب بلفظ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، خاص بماء الوضوء، فيبنى العام على الخاص. وضحت؟ يبقى لا يمس ماء عدا الوضوء، يبقى هنا نفي الايه؟ الغسل، وليس نفيا للايه؟ للوضوء. قال: ويكون المراد بقوله لا يمس ماء غير ماء الوضوء، وقد صرح ابن سريج والبيهقي بأن المراد بالماء ماء الغسل. يبقى في فقهاء فهموا الحديث على أن المقصود لا يمس ماء الايه؟ الغسل. وقد أخرج أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يجنب من الليل صلى الله عليه وسلم ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ولا يمس ماء. يجنب من الليل ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ولا يمس ماء. يبقى رواية الحديث هنا جعلت عدم مس الماء بمعنى ايه؟ المعنى الذي فهمناه اولا. فجاء الحديث الاخر في مسند الامام احمد ليصرح بما ايه؟ المح اليه الحديث الايه؟ الاخر. قال: وثالثها ان تركه صلى الله عليه وسلم لمس الماء لا يعارض قوله الخاص بنا كما تقرر في الاصول. هذه القاعده التي جعلها الامام الشوكاني كلما يعني حدثت بالنسبه له ضائقه يركن اليها، يقول لك والله ده كلام خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقد تقرر في الأصول أنه إذا تعارض فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع قوله الخاص بالأمة العام للأمة ها كان من نصيبنا العام والخاص إيه من نصيبه هو صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة يعني وعليها إشكالات كثيرة، وكثير من أهل العلم ناقش الإمام الشوكاني فيها، ولكن لا يتوسع فيها، هي جائزة ولكن لا لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل خاص، كما قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقي على كلام صديق حسن خان في الروضة الندية، وقال إنه قلد الإمام الشوكانية في ذلك، وهذه القاعدة يعني توسع فيها، وكذلك الشيخ ابن العسيبين وغيرهم من أهل العلم رحمة الله على الجميع. قال: فيكون الترك على تسليم شموله لماء الوضوء خاصا بنا. يبقى تمسكوا بحديث عائشة وقد أبطل الاستدلال والتمسك به من ثلاثة أوجه كما رأيتم. قال: وتمسكوا اللي هم مين؟ الجمهور. أيضا بحديث ابن عباس مرفوعا: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. إنما أسلوب قصر وحصر، إنما أمرت أمر يعني الجازم إذا قمت إلى الصلاة. أخرجه أصحاب السنن، وقد استدل به أيضا على ذلك ابن خزيمة وأبو عوانة في صحيحه. قال الحافظ: وقد قدح في هذا الاستدلال ابن زبيد المالكي وهو واضح، يعني الإمام ابن زبيد من أئمة المالكية قدح في هذا الاستدلال، والحديث صحيح لا شيء فيه. قلت كلام الإمام الشوكاني: فيجب الجمع بين الأدلة بحمل الأمر على الاستحباب، ويؤيد ذلك أنه أخرج ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. يبقى شفت بقى الاستدلال هيجمع بين الأدلة على إن الأوامر هنا للإيه؟ الاستحباب، وليس يعني كما قال الجمهور. قال: يؤيد ذلك أنه أخرج ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث ابن عمر أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، ويتوضأ إن شاء. فعلق الوضوء على المشيئة. شفت بقى؟ ولا يعلق الواجب على مشيئة الإنسان. واخدين بالكم ولا؟ شفت جمع الأحاديث. قال حديث ابن عمر: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، ويتوضأ إن شاء. والحديث صحح في صحيح ابن حبان بإسناد صحيح، وفي ابن خزيمة كذلك. قال: والمراد بالوضوء هنا وضوء الصلاة، لما عرفناك غير مرة أنه هو الحقيقة الشرعية وأنها مقدمة على غيرها، لأن بعض الفقهاء من الممكن أن يقول المقصود من كلمة الوضوء الوضوء العرفي الذي من الوضاء، يعني غسل الأعضاء بدون وضوء شرعي. ولكن طالما أن المشرع هو الذي يتكلم ويقول وضوء، إذن الوضوء هنا يصرف معناه إلى الحقيقة الإيه؟ الشرعية. أنا عندي حقيقة شرعية، وعندي حقيقة لغوية، وعندي حقيقة إيه؟ عرفية. لو تكلم كل صاحب اصطلاح أو مهنة أنا بحمل كلامه على إيه؟ يعني لما يقولوا مثلا على سبيل المثال زيد قائم عند اللغويين، زيد تعرب ايه؟ مش اعراب. زيد ايه عند اللغة؟ اهل اللغة الفاعل. لكن عند النحو النحويين يقول لك مبتدأ، مش كده ولا لا؟ يعني لما تسأل اهل النحو تقول له يا شيخ وليد زيد دي تعرب ايه، يقول لك ايه؟ مبتدأ، مش كده ولا لا؟ ويقوم هي الخبر جملة فعلية. لكن لما تسأل اللغوي اللغة مش من ناحية النحوية مين الفاعل، اقول لك زيد فاعل، مش يقول مبتدأ. فكل صاحب صنعة، فلما المشرع يتكلم يبقى الحقائق الشرعية. ما جيش انا افسر الوضوء بالوضاء في اللغة، لما سيبويه يقول لي وضوء ابقى افسرها كده، مش كده؟ لكن لما يقولها لي النبي عليه الصلاة والسلام يبقى ايه؟ ها؟ الحقيقة الشرعية. تمام يا اخوان؟ فيقول: وقد صرحت بذلك عائشة رضي الله عنها في حديث الباب المتفق عليه، لأنها قالت إيه؟ وتوضأ وضوءه للصلاة. طب عايز إيه تاني؟ إذا كانت عائشة بتقول توضأ وضوءه للصلاة، أجي أنا أقول لا، ده المقصود وضوء غير شرعي، يبقى أنا هنا إيه؟ بخالف النص الموجود، مش كده؟ قال: وقد صرحت بذلك عائشة رضي الله عنها في حديث الباب المتفق عليه. فهو يرد ما جنح إليه الطحاوي، الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار في حديث الباب المتفق عليه، فهو يرد ما جنح إليه الطحاوي من أن المراد بالوضوء التنظيف. وإزاي الطحاوي مع جلالة قدره وهو المحدث الكبير وإمام الحديث عند الأحناف يقول هذا الكلام؟ قال: واحتج بأن ابن عمر، شوف ترك حديث الصحيحين ولجأ إلى إيه؟ واحتج بأن ابن عمر راوي هذا الحديث وهو صاحب القصة كان يتوضأ وهو جنب ولا يغسل رجليه كما رواه مالك في الموطأ عن نافع. واخدين بالكم؟ ويرد أيضا بأن مخالفة الراوي لما روى لا تقدح في المروي، يعني ابن عمر لو خالف هو ما رواه، إذا خالف الراوي مروية خالف الرأي، كون أنه هو أفسر المروي بفعلي ده شيء، لكن لما يخالف المروي الحجة في إيه؟ في روايته لا في فعله الحجة، لأن فعله من الممكن أن يكون يعني وليس بمعصوم، ممكن يقع في خطأ أو ممكن يفهم النص على غير الوجه الصحيح لأنه غير معصوم. فيقول هنا: ويرد أيضا بأن مخالفة الراوي لما روى لا تقدح في المروي ولا تصلح لمعارضته. وأيضا قد ورد تقييد الوضوء بوضوء الصلاة من روايات، كمان ورد عنه هو أنه قيد وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم قال كوضوء الصلاة، يبقى معنى ذلك كان ينبغي على الإمام الطحاوي أن يجمع الروايات ويأخذ بهذا. قال: ومن رواية عائشة أيضا في الصحيح فيعتمد ذلك. طب واحد يقول: طب وابن عمر الذي كان حريصا كل الحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ويحمل ترك ابن عمر لغسل رجلي على أن ذلك كان لعذر، وإلى ذلك ذهب الجمهور. واضح الكلام؟ يبقى كان عنده عذر، احنا عارفين رجلي كان فيها ايه ساعتها، ممكن كان عنده عذر منعه من ايه؟ من غسل رجلي. قال الحافظ أي ابن حجر: والحكمة في الوضوء أنه لماذا يتوضأ قبل النوم؟ الحكمة بقى، خلاص احنا قلنا أنه مستحب ليس بواجب، طيب الحكمة منه ايه؟ قال: والحكمة في الوضوء. طيب في قبل ما نتكلم، لو أنا لم أعلم الحكمة من الهدي ومن السنة أتركها؟ لا يجوز. علمت الحكمة أم لم تعلمها؟ فيها خير وفيها حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. كوننا نسعى لعلمنا لكي يرتفع الإيمان، وهذا من باب الاجتهاد ومن باب رفع الدرجات، لكن لو لم أعلم فأنا مكلف بأن أقول إيه؟ سمعنا وأطعنا. قال الحافظ: والحكمة في الوضوء أنه يخفف الحدث، ولا سيما على القول بجواز تفريق الغسل، وهذا سيأتي حينما نتكلم عن أبواب الغسل، هل يجوز تفريق الغسل والحكم على الموالاة أو غير الموالاة؟ سيأتي هذا الكلام. ولذلك قال: ولا سيما على القول بجواز تفريق الغسل، يعني عند من قال به. قال: ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة بسند الرجال والثقات عن شداد بن أوس الصحابي قال: إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ فإنه نصف غسل الجنابة، وهذا صحابي، فليتوضأ فإنه نصف غسل الجنابة. وقيل: الحكمة أنه أحد الطهارتين، وقيل إنه ينشط إلى العود أو إلى الغسل. إلى العودة ينشطك، يعطيك نشاط، ينشط بفتح الشين، ينشط من الفعل ناشيطة، ينشط ناشيطة يعني فعلة نشيطة، ينشط بمعنى خف إلى الشيء وسهل عليه وجد فيه من النشاط، يبقى يصبح نشيطا. فمن الممكن أن يعاود الجماع مرة أخرى لو توضأ، أو يكون ده سبيل لأنه يغتسل، لأنه طالما قام، لأنه لو نام على طول هيكسل، لكن لو قام وتوضأ يسهل عليه فيما بعد أنه من الممكن أن إيه يغتسل أو أن يعاود. واضح؟ وهذا سيأتي فيما بعد. طيب إحنا الباب كده نكتفي فيه علشان يعني ما نطولش أكتر من كده في نيل الأوتار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.